بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، بعد أن وصلنا إلى منتصف الرحلة في حلقاتنا في الرحلة إلى الله والسير إلى الله سبحانه وتعالى، إخوتي، أريد أن أتساءل، كيف حالكم مع الله؟ بعد أن عرفنا الطريق، ذكرنا معالم الطريق، آفات الطريق، بعد أن عرفنا القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت، بعد أن عرفنا الهدف والتركيز في الهدف ووجود روح الهدف في الأعمال والتخلص مما ينافي الهدف، بعد هذه الرحلة على مدار كل الحلقات السابقة، أريد أن أتوقف وقفة لأتساءل، أين ثمار ذلك؟ أين آثار ذلك؟ إخوتي، هل بدأنا فعلا السير إلى طريق الوصول، ورأينا الهدف نصب أعيننا لنصل إليه؟ إننا بلغنا في منزلة الفكرة التفكر، والتفكر في التوحيد. هل حققنا التوحيد بأن طهر قلبك تماما من غير الله، ولم يعد في قلبك إلا حب الله وحده لا شريك له، ولم يعد في قلبك قوة ولا طاقة على أن تحب أحدا غير الله؟ إننا بحاجة إلى أن يتحول هذا الكلام إلى عمل، إلى أن يكون في الواقع عمل حقيقي. إخوتي، مشينا مع ابن القيم في رحلة في التفكر في أسماء الله وصفاته وأثر ذلك على القلب، فذكرنا في البداية أن الله جل جلاله تتجلى صفاته في القرآن الكريم، صفات الهيبة والعظمة والجلال، ثم صفات الجمال والكمال، ثم صفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، ثم صفات العدل والغضب والانتقام والسخط والعقوبة، ثم صفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل، ثم بصفات السمع والبصر والعلم، ثم بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم ودفع المصائب. ذكرنا كل ذلك، فأين أثر ذلك؟ هل بحثتم وجمعتم وضبتم كراسات صفات العز، صفات الجلال، صفات الجمال، صفات الكمال، صفات السمع والبصر والمراقبة؟ جمعتم؟ إخوتي، إننا نريد أن نعيش الإسلام، إننا في عصر عجيب نحتاج أن نعيش فيه الدين، وأن يعيش الدين فينا حقيقة، وأن تتحول المعاني إلى أفعال. تعالوا نستكمل، تعالوا لنستكمل بقية الصفات، صفات الله جل جلاله، التي نتفكر في استخراج آياتها من القرآن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء، وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته، والانكسار لعزته، والخضوع لكبريائه، وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار. لما تقرا صفات العز والكبرياء في القرآن لربنا ذي الجلال، تلاقي نفسك تستطيع أن تذل تلقائيا لله، تعطي نفسك المطمئنة، الانكسار والخضوع والخشوع، فيحلو العبد السكينة والوقار في قلبه وعلى لسانه وفي جوارحه وسمته، ومذهب وتذهب كل آفة من آفات الكبر والغرور والطيش ورؤية النفس من قلبه. تذهب الحدة، حدة الطباع. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وقال الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده أيها الإخوة، جماع ذلك أن الله جل جلاله تعرف إلى العبد في كتابه بكلامه، بصفات إلهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير طلب رضا الله وحده هو همه دون سواه. حين يشهد صفات الألوهية تستخرج من قلبه حاجة القلب إلى التأله، والإله أن يتأله الله جل جلاله. الله الذي تألهه القلوب حبا. أما إذا تعرف ربنا إلى عبده بصفات الربوبية فيوجب له شهود صفات الربوبية التوكل على الله والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. كذلك كمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه. أنا بقول يا شباب يا أحبتي في الله إخوتاه، أنا بقول أننا حين نتفكر عبادة التفكر في أسماء الله وصفاته فينبغي أن يستخرج هذا التفكر عبودية، عبودية القلب لله، يستخرج حقيقة عبودية حقيقية واقعية لله سبحانه وتعالى. فحين ذاك تشهد الإلهية اللي هي التعبد. احنا في فرق بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعال الله، وتوحيد الإلهية أن توحد الله بأفعال العبد بأفعال العبادة. فتوحيد الربوبية أن الله ينزل المطر وينبت الزرع، يشفي ويمرض، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يعز ويذل جل جلاله، دي الربوبية. يحيي ويميت، يخلق ويفني، توحيد الربوبية أنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله، يرزق ويمنع. الإلهية توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية يستوجب توحيد الإلهية. إذا علمت أن الذي يعطي ويمنع إلا الله فلا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تحب إلا الله، هي دي العبادة بقى. لا تسجد إلا لله، ولا تركع إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، توحيد الإلهية. فتوحيد الإلهية مقتضى توحيد الربوبية. إذا وحدت في الربوبية يجب عليك أن توحد في الإلهية. إذا كان لا يعطي إلا هو فلماذا تدعو غيره؟ لماذا تدعو غيره؟ إذا علمت ذلك تشهد ربوبيته في إلهيته، وإلهيته في ربوبيته، وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه، ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله وكرمه، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. هتشوف ترى ويشهد قلبك، وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيوما سبحان الملك جل جلال الله. قلنا الفكرة في علم التوحيد ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بالوحي والتمسك بفهم السلف. فبنقول إذا أخذت عقيدتك، إذا عرفت الله، وأنا دايما أعتز بهذا أننا في دين الإسلام ربنا جل جلاله تعرف إلينا في شريعتنا، عرفنا بنفسه في الكتاب وفي السنة، في القرآن وفي السنة، يعني بالوحي عرفنا الله عن نفسه بمنتهى الوضوح. فإذا أخذنا هذه الآيات وهذه الأحاديث بفهم السلف، بفهم الصحابة، بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، استطعنا أن نعرف الله حقا حقا، أن نمر الآيات كما جاءت دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. هو كده حين يقول الله جل جلاله يد الله فوق أيديهم نثبت لله يد، ونقول أن لله يد ولكن ليست كأيدينا، يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. افهمها كده. حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نقول ينزل ربنا، ليس كنزول أحدنا على الدرج، ليس كنزول الأشياء، بل نزولا يليق بجلاله وكماله. ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، نثبت النزول وننفي الصفة أو الكيفية، ننفي الكيفية، نثبت النزول وننفي الكيفية، فلا نشبه النزول ولا نعطل، ما نقولش لا يعني تنزل رحمته، لا، نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ابن القيم يقول ايه؟ وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، ما تحرفش الآيات، وأجرته يعني امتنعت أن تقضي عليه، يعني أن تؤوله، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك القرآن، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته مستوى على عرشه، استواء يليق بجماله وكماله، استواء يليق بجلاله وجماله وكماله، لا كاستواء المخلوقين، استوى كما قال لا كما يخطر بالبال، ملكا قيوما فوق سماواته مستوى على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى يرسل الرسل وينزل الكتب يرضى ويغضب يثيب ويعاقب يعطي ويمنع يعز ويذل سبحانه كل يوم هو في شأن يعز ويذل يخفض ويرفع يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد له بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ونتوقف عن تحريف ذلك ولا عن تأويله. إخواني، قضية التفكر، وأول الفكرة الفكرة في التوحيد. نعم إخوتي، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتفكرون في خلق الله، فقال فيما تتفكرون؟ قالوا نتفكر في الله. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تفكروا في الله، ولكن تفكروا في خلق الله. والحديث في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في ذات الله. هذا التفكر الذي دعانا الله جل جلاله إليه في القرآن ومدح أهله، قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. دعا الله جل جلاله إلى التفكر في كثير من الآيات وأمرنا بالنظر، قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. سبحان الملك. تأمل، الله يأمرنا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، فوقهم يعني القريبة منك ده، كيف بنيناها؟ إن الأمر بالتفكر هذا سبيله وهذا سره، بل سر الخلق. سر الخلق أيها الإخوة في هذا التفكر. قل سيروا في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فانظروا كيف بدأ الخلق. انظروا كيف بدأ الخلق. تأمل، ناس النهاردة للأسف الشديد ضاقت الشوارع وتكاسفت الشقق وانشغل الناس بشهوات حولهم ونسوا أن ينظروا إلى السماء، أن ينظروا إلى الجبال، أن ينظروا إلى الزروع والثمار. الله جل جلاله أمرنا قبل أن نأكل أن ننظر. قال سبحانه: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. قبل أن يقول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. انظروا إلى ثمره. أريدك وأنت تجلس على مائدتك لتأكل أن تنظر إلى نعم الله. بص، شوف الألوان، شوف الجمال، شوف المتعة، شوف اللذة في النظر ثم في الطعم ثم في الأثر. التفكر في خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال الله سبحانه وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هل تفكرت في هذه الآية مرة؟ كثيرا ما يقرأ الناس سورة الواقع. التدبر، أين تدبرها والتفكر فيها؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني صدقوا أن احنا خلقناكم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذه دعوة للتفكر في أصل خلق الإنسان أيها الإخوة. الله جل جلاله، كأن الله جل جلاله يقول لك: أنا خلقتك فصدق ثم انظر لتتفكر ولتعلم أن الله خلقك. الله يقول جل جلاله: أفرأيتم ما تمنون، هل رأيت منيك هذا الذي يخرج من الرجل، هل رأيته؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سبحان الله العظيم. هذا التفكر في خلق الإنسان. انظر إلى نفسك، إلى عينيك، إلى يديك، انظر كيف تمشي، كيف تنام، كيف تفكر، كيف تنطق. سبحان الله العظيم. في نفسك، وتأمل ما حولك، وزد أمر التفكر، وعش هذه الحياة، حياة حقيقية، أن تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. إخوتي، حين نعود مرة أخرى، حين نعود مرة أخرى إلى حياتنا الفطرية، على الفطرة، بعيدا عن هذه المشاغل والزينة الدنيوية، هذا يساعدنا على التفكر. إخوتي، أترككم في هذه الحلقة لتقضوا فترة في التفكر، وعبادة التفكر من العبادات المأجورة. أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.